بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه دورة مختصرة في فصل ذكره ابن القيم في كتابه العظيم إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان، فصل ذكره في علامات مرض القلب وصحته. وهذا الفصل من الفصول المهمة في باب علم السلوك، لأنه يجيب على سؤالين من الأسئلة الشريفة التي المفترض أن الهمم تتعلق بها، ويكون موضوع هذين السؤالين مشغل للإنسان المؤمن. والسؤال الأول هو: ما هي علامات القلب السليم؟ والسؤال الثاني: ما هي علامات القلب المريض؟ بمعنى آخر، كيف أعرف أن القلب صحيح سليم، وكيف أعرف أن القلب مريض؟ هذا السؤال كثير ما يتوجه لي كثيرا ما يتوجه في علم السلوك لأهل العلم المختصين بذلك، وتتعدد الإجابات. وابن القيم رحمه الله أدلى بدلوه في هذه القضية وقدم لها بمقدمة، وهي كالتالي: